حديث نهصبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات هركسك بمرد وعليه صيام وهندك رجل سرب صام عنه وليه وليوي مروفوي برجيتوي اشبج بقرتك.